نعم أسمع. المقدمة يعني كم دقيقة؟ دقيقتين. جهازك الذي يشبه الجوال أخرج صوتا. وأخرج صوتا كذا رنتين أو ثلاث متتابعات. لا هذا يردد وكذا. لا هذا ما اذا هو هذا من الفصل الافتراضي نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثامن من ربيع، من شهر ربيع الأول من سنة 38 و400 وألف. أحب أن أرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات، وأبدي فرحي بلقائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، ولعلنا بإذن الله نستفيد من هذا اللقاء في الإجابة والتوضيح لما تيسر من بعض الأسئلة التي تتعلق باللغة، وخاصة التي تتعلق بدرسنا ملحة الإعراب. إن شئتم أن نبدأ بالأسئلة فتفضلوا. الأخ نبراس تفضل يا أخي بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله خيرا، السؤال عن مدح الإعراب. ارفعوا الصوت. مستوى ملحة الإعراب بين المتون الأخرى. طيب، ملحة الإعراب، يسأل أخ عن مستوى ملحة الإعراب بالنسبة إلى كتب النحو. ملحة الإعراب تعد كما ذكرنا في اللقاء الأول أو في الدرس الأول من متون النحو المتوسطة، يعني تناسب من درس مثلا من متون النحو للمبتدئين كالأجرومية أو غيرها، فأراد بعد ذلك أن يدرس نحو مثلا من متون النحو المتوسطة فتناسبه. وقارنا بينها وبين قدر الندى، فقدر الندى منثور وهو أكثر مسائل، وملحة الإعراب منظومة وهي أقل مسائل، وقدر الندى يختار ما يراه أقوى دليلا من مذاهب النحويين عموما، البصريين والكوفيين وغيرهم. وأما الحريري في الملحة فهو بصري، فلهذا قد ما يخرج عن آراء البصريين. ولكن الميزة الكبرى لملحة الإعراب أنها منظومة يسيرة جدا، لأن الحريري رحمه الله أديب متمكن، فأضفى من أدبه كثيرا على هذه الملحة حتى صارت سهلة يستطيع الإنسان أن يحفظها أو يحفظ كثيرا من أبياتها بقراءتها مرات قليلة. نعم. السؤال التالي: الأخ أنور محمد، تفضل يا أخي. آسف، الأخ أنور محمود، تفضل يا أخي. الأخ أنور محمود، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ذكرتم في إحدى المحاضرات خط الإعراب وما يكون قبل خط الإعراب ويكون بعده، فلو أمكن زيادة التوضيح. وأيضا، هل كل مبني ليس له محل من الإعراب، أم قد يكون مبني ولكن في محل إعراب؟ طيب، خط الإعراب هذا ذكرته في كتابي النحو الصغير، وشرحته مرات كثيرة، لأنني شرحت النحو الصغير مرات كثيرة، وشرحه قد يحتاج إلى وقت، فأحيل الأخ الكريم إلى شرح من شروح كتاب النحو الصغير، وهي متوافرة والحمد لله في النت. وخلاصة الكلام على خط الإعراب أن خط الإعراب هو الذي يسهل ويضبط للطالب بإذن الله تعالى الإعراب، لأن خط الإعراب يقسم الكلمات من حيث كونها معربة أو مبنية قسمين: القسم الأول الكلمات المبنية دائما، يعني كل أفرادها مبنية، وهذا يشمل الحروف والماضي والأمر، فهذا القسم نجعله قبل خط الإعراب، لأن إعرابه سهل، وسهولته من كون إعرابها ثابتا لا يتغير، فإعراب الحروف ثابت، وإعراب الماضي ثابت، وإعراب الأمر ثابت لا يتغير بتغير الجملة ولا بتغير المعنى. ويبقى من الكلمات، وهو القسم الثاني، الأفعال المضارعة والأسماء، هذه بعد خط الإعراب، ويحتاج إعرابها إلى تأمل، لأن إعرابها قسمين: الإعراب المنضبط فتجمع ما تيسر من ضوابط الإعراب فتضبط بإذن الله أكثر إعرابهما. وكان لي في الأسبوع الماضي محاضرة في جامع الزهراء في مدينة البكيرية بعنوان الإعراب طريقته وأركانه وبعض ضوابطه، والنوع الثاني من الإعراب هو الإعراب المشكل الذي قد يشكل على كثير من الطلاب كما أشكل على العلماء وطلبة العلم. هذا ما يتعلق بخط الإعراب. أما الجزء الثاني من السؤال، وهو هل المبنيات لها حكم إعرابي أم لا، فنقول ما قبل خط الإعراب الحروف الماضي والأمر هذه ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فيقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. وأما المبنيات التي بعد خط الإعراب، أي المبني من الأسماء والمبني من المضارع، فهذه لا بد لها من حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم، والله أعلم. السؤال التالي، الأخ حمزة، تفضل بسؤالك يا أخي الكريم. أخانا الكريم حمزة، تفضل بسؤالك. طيب، ننتقل إلى الأخ الكريم عبد الكريم. آسف، الأخ الكريم عبد الرحيم، تفضل بسؤالك يا أخي الكريم. يا عبد الرحيم، تفضل بسؤالك. ليس هناك سؤال. طيب، ننتقل إلى الأخت أم هند، تفضلي يا أم هند بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. سؤالي يتعلق بالفعل المضارع المجزوم المعتل وقع كان وقال وصام. استشكل علي معرفة علامة الإعراب في هذه الجملة، فهل العلامة هي السكون نقول علامة الإعراب وعلامة الجملة السكون، أم نقول علامة الجملة الحد فقط العلم؟ جزاكم الله خيرا. الذي فهمته من سؤال الأخت أم هند تسأل عن إعراب الفعل المضارع الأجوف، يعني ما كان قبل آخره حرف علة، مثل المضارع من قام يقوم، ومن قال يقول، ومن باع يبيع، ومن خاف يخاف. إذا جزم كيف نعامله وكيف نعربه؟ فإذا كان فهمي للسؤال صحيحا فالجواب أن هذه الأفعال سبق أن ذكرها الحريري، وإعرابها يكون كبقية إعراب الفعل المضارع، فإن كان آخره حرفا صحيحا فإنه يجزم وعلامة جزمه السكون، فنقول في يقول إذا سبق بجازم كلم نقول لم يقل، فتقع السكون على اللام والحرف الذي قبله وهو الواو المدية في يقول ساكنة أيضا، فيتسبب ذلك في التقاء الساكنين، فنحذف الواو لالتقاء الساكنين فنقول لم يقل، وإعرابه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. أما الواو التي حذفت من يقول فهذه لا علاقة لها بعلامة الإعراب، وإنما حذفت لسبب صوتي وهو التقاء الساكنين. وكذلك في باع يبيع نقول لم يبع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والياء التي قبل الآخر حذفت لالتقاء الساكنين ولا علاقة لها بعلامة الإعراب. نعم، سؤال آخر. الأخ محمد تفضل بسؤالك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم شيخنا، عندي أربعة أسئلة. أعطنا سؤالا منها وارفع صوتك لو سمحت. في باب علامات الفعل يقولون السين، ومن معانيها أنها تفيد التنفيذ، يسأل الأخ الكريم عن قولهم إن السين حرف تنفيس تفيد التنفيس. نعم، السين وسوف حرف تنفيس أو حرف تسويف، يعني أن الفعل سيقع بعد مدة، فتقول سيقوم زيد أو سوف يقوم زيد، يعني أن هذا الفعل سيحدث بعد مدة، فأعطي شيئا من التسويف، كما لو تقول لا تسوف عمل اليوم إلى الغد، يعني لا تؤخره. فإذا قلت سوف أفعل يعني سوف أفعله لكن بعد مدة، إلا أن التسويف مع سوف أكثر من التسويف مع السين. إذا قلت سأفعل، سأسافر، سأذهب، سأأكل، يعني أنك ستؤخره لكن بعد مدة قصيرة. أما إذا قلت سوف أسافر، سوف أذهب، فمعنى ذلك أن تأخيرك أكثر من التأخير السابق، هذا معنى التسويف أو التنفيس. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، ممكن أحسن طبعة بصفحة كتاب قطر الندى، قطر الندى شذور الذهب. يسأل عن طبعات، أفضل الطبعات لشرح قطر الندى ولشرح شذور الذهب والكتاب الثالث ألفية بن مالك. الإجابة، أعطي إجابة عامة قبل أن أعطي الإجابة الخاصة. هناك بيان لي بعنوان بيان بالطبعات المعتمدة لكتب اللغة، وهذا موجود في النت، لو كتبته بهذا العنوان سيخرج لك، ويمكن أن تعود إليه بسرعة في حسابي في تويتر بعنوان المفتي اللغوي، في مفضلته ستجد رابطا لهذا البيان، ذكرت فيه كتب اللغة والطبعات المعتمدة لكل كتاب. والطبعات المعتمدة لشرح قطر الندى هي الطبعة التي حققها محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وطبعتها المكتبة العصرية أو ما صور عنها، وكذلك شرح جذور الذهب كذلك ما حققه محمد محي الدين وطبعته المكتبة العصرية أو ما صور منها. أما ألفية ابن مالك فأظن والله أعلم أن من أفضل طبعاتها الطبعة التي حققتها وطبعتها دار المنهاج في الرياض. بقي شيء من الأسئلة يا محمد؟ سؤال واحد إن شاء الله. تفضل وارفع صوتك لو سمحت. أحسن الكتاب في إعراب القرآن، وكذلك كيف تتجنب الأخطاء العقدية في النحو في إعراب القرآن، وما هي المؤلفات التي اعتنت بهذا الباب؟ بارك الله فيك. يسأل عن يعني أحسن كتاب في إعراب القرآن الكريم. نقول المتقدمون فيما أعلم لم يعرب أحد منهم القرآن كاملا، فكل الكتب التي وصلتنا في إعراب القرآن الكريم إنما هي في إعراب المشكل من القرآن الكريم، ولكنها تتفاوت كبرا وفي الحجم، فأكبرها وأوسعها وأكثرها تقصا لأقوال العلماء وللآيات المشكلة هو كتاب الدر المصون للسمين الحلبي، وقد طبع طبعة علمية بتحقيق الدكتور أحمد الخراط. وأما كتب المحدثين المتأخرين فكثير منهم أعرب القرآن كاملا المشكلة وغير المشكل أي الواضح، ولعل من أفضلها كتاب الجدول في إعراب القرآن الكريم لمحمود صافي، فهو يعني أعرب كل القرآن وفيه ترتيب وتنظيم لا بأس به. في السؤال كانت هناك أجزاء وخلجان لعلي نسيت بعضها، لكن هذا الذي ذكرته من السؤال، فليعذرني الأخ إن كنت نسيت شيئا من بقية السؤال. طيب ننتقل إلى سؤال آخر وسائل آخر. الأخ يوسف تفضل يا أخي الكريم بسؤالك. تفضل يا أخي يوسف. طيب ننتقل إلى الأخ الكريم محمد، تفضل يا محمد بسؤالك. أيضا لا يسأل. طيب ننتقل إلى الأخت نسرين، تفضلي يا أخت نسرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي لو تكرمتم، ما هو المتن الذي تنصح به طالب العلم المبتدئ في هذا الفن بعد متن الأجرمية ومبحث الأعراب؟ وأود أن أشكركم على شرحكم الميسر الواضح، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. طيب السؤال مهم ويسأل عنه كثيرا، الكتب المناسبة في دراسة هذا العلم الشريف علم النحو. لي مقطع موجود في النت باسم أفضل طريقة لدراسة النحو، ولي محاضرة باسم المدخل إلى علوم اللغة العربية، ذكرت كل علوم اللغة العربية، وفي كل علم ذكرت مراحل دراسته للمبتدئين، للمتوسطين، للكبار، للمنتهين، وذكرت الكتب المناسبة لكل مرحلة من هذه المراحل. وألخص ما ذكرته فيما يتعلق بعلم النحو، فعلم النحو أيضا هناك كتب مناسبة للمبتدئين وللمتوسطين وللكبار وللمنتهين أي المتخصصين. فللمبتدئين هناك متن الآج الرومية، وهو من أفضل المتون ومتن مبارك، وهناك متن آخر لي ألفته وشرحته عدة مرات باسم النحو الصغير. فإذا انتهى الطالب من هذين المتنين بشرح عليهما، بشرط أن يفهم متنا من هذين المتنين، ليس فقط يسمع الشرح وينتهي، لا بد أن يفهم شرحا على أحد هذين المتنين بالطريقة التي ذكرتها، أن يستمع إلى الشرح مرة من بعد مرة حتى يرى أنه قد فهم كل ما في هذا الشرح، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة المتوسطين، وفيها متون مشهورة من أفضلها قطر الندى لابن هشام، وهو أوسع متون المتوسطين، يمتاز بقوة عبارته وكثرة معلوماته، ولكن عبارته قد تغمض وتستغرق على بعض الطلاب، فيتعبه فتح العبارة عن تحصيل ما فيها من النحو. والمتن الثاني للمتوسطين هو الأزهرية لخالد الأزهري، وهو قريب كثيرا من قطر الندى، إلا أن عبارته أسهل وترتيبه أفضل، ولكنه أقل قليلا من حيث وفرة المعلومات التي فيه. وفيه في آخره مباحث مهمة للطالب المتوسط لم يذكرها ابن هشام، كالكلام على إعراب الفعل وأشباه، كلام على إعراب الجمل وأشباه الجمل. والمتن الثالث للمتوسطين هو ملحة الإعراب، وقد ذكرنا مزاياها ووازنا بينها وبين قطر الندى في أول هذا الشرح. فهذه المتون الثلاثة من أهم المتون التي يوصى بها المتوسطون. فإذا انتهيت إن شاء الله من المتن المتوسطين، نتكلم على متن الكبار والمنتهين. ننتقل إلى سؤال آخر. طيب، الأخ محمد السليمان، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، يعني لقد أفدنا منكم كثيرا من دروسي ومن حسابكم على تويتر، فشكرك على هذه الخدمة للغة العربية. وهذه سؤالين لك سهل. تفضل. السؤال الأول خصوصاً بالنسبة لعلوم اللغة بشكل عام، أنت ذكرت أن لك محاضرة تتكلم عن مدخل إلى علوم اللغة، وبصراحة هذا كان سؤال، يعني أريد شيء مثل كتاب أو شيء موسع يذكر علوم اللغة بشكل عام. نعم، ذكرت ذلك في المحاضرة، لعلك تراجعها، ولها رابط في مفضلة حسابي في تويتر المفتي اللغوي، ذكرت كل علوم اللغة، النحو والصرف والأدب والبلاغة والعروض والإملاء إلى غير ذلك، وبينت في كل علم مراحل دراسته وأهم الكتب التي فيه وشيء من التنبيهات. نعم، والسؤال الثاني لهجات العرب مثل لهجة قبيلة كذا، أين يجد مثل هذا الأمر؟ يسأل الأخ عما يسميه بلهجات العرب، والمتقدمون يسمونها لغيات العرب، أما مصطلح لهجة فهذا مصطلح حديث. اللغيات التي كانت عند العرب يعني يذكرها المتقدمون متفرقة في كتب النحو وفي كتب اللغة، وأكثر من يجمعها الذين يؤلفون في ما يسمى بفقه اللغة كالمزهر للسيوطي والصاحبي لابن فارس. وأما المحدثون فلهم عناية واسعة بهذا الأمر، وهناك كتب تخصصت بجمع هذه اللغيات أو كما تسمى باللهجات، من أفضلها كتاب اللهجات العربية في التراث للدكتور أحمد الجندي في مجلدين، وأظن الكتاب لو بحثت عنه لوجدته. حاول أن يجمع كل هذه اللهجات وأن يصنفها تصنيفا علميا موثقا، فلعل في الكتاب ما يفيدك إن شاء الله تعالى. نعم، سؤال آخر. الأخت سميحة، تفضلي يا سميحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا لما تقدمين، حقيقة شرح مبسط جدا، جزاكم الله خيرا. قلتم أن علم النحو هو علم تراكمي وتراكمي، وهذا لاحظناه، ولاحظنا أن لجمع هذه المعلومات نحتاج إلى وسيلة. أرى مثلا وسيلة التسجيل، برامج التسجيل تساعد هذه المادة كثيرة مادة النحو، فهل عندكم علم بمثلا رسالة ماجستير أو ما شابه قامت باعتمدة التسجيل في جمع هذه المعلومات؟ وإن لم يكن سبق أحد بذلك، فهل تتفضلون بمراجعة عمل نقوم به مع تسجيل هذا المثل الحريري، وتتفضلون بمراجعته؟ طيب، الأخت الكريمة تتكلم على أهمية تسجيل علم النحو، وهذا صحيح. علم النحو علم عقلي محكم، فتستطيع أن تضبطه بالتسجيل لأن فيه إحكاما شديدا، والتسجيل وترتيب المعلومات فيه يساعد الطالب على ضبط هذه المعلومات وتخزينها بطريقة سليمة وصحيحة وثابتة في الذهن. ومرت علي يعني أكثر من تجربة لتسجيل كتب النحو، وإن كنت لا أذكر الآن الأسماء، لكن مما أذكر تسجيل أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للدكتور عماد جمعة. الدكتور عماد جمعة عنده مشروع تسجيل كتب التراث عموما فيما يتعلق بكتب العلوم الشرعية واللغوية، وقد لقيته سبحان الله الأسبوع الماضي عندما لقيت محاضرتي عن الإعراب البكيرية، تفضل جزاه الله خيرا وزارني بعد المحاضرة وأهدى إلي كتبه المتعلقة باللغة، ومنها تسجيل أوضح المسالك وتسجيل قطر الندى، وهي يعني موجودة في المكتبات خاصة عندنا في السعودية، لا أدري خارج السعودية كانت موجودة أم لا. وأخبرني الدكتور عماد جمعة أنها موجودة في النت، فيمكن أن تكتبي تسجيل مثلا أوضح المسالك، تسجيل قطر الندى، لعله يخرج. ومع ذلك فإنني أنصح بشدة جميع الطلاب أن يشجر كل طالب لنفسه، يعني لا يحتاج إلى تسجيل غيره، لأن الطالب إذا قرأ المادة وفهمها ثم شجرها فإن هذا يثبت المعلومات عنده، ويستطيع أن يشجرها بطريقة تناسبه. كل طالب يعني ربما تناسبه طريقة أفضل من الطريقة التي يراها الآخر. نعم، أما مراجعة ما ذكرت يا أختي الكريمة فأنا حقيقة لا أستطيع أن أراجع شيئا في هذا الوقت لانشغالي بأعمال كثيرة، لكن يمكن أن أطلع عليه فقط. أما المراجعة فتحتاج إلى تأكد من الصحة وعدم نقصان معلومات أو نحو ذلك، فهذا لا يساعدني وقتي، فأرجو أن تعذريني، جزاك الله خيرا. السؤال التالي الأخت فاطمة، تفضلي يا فاطمة.